الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الفصل الثالث عن الخصائص الأخلاقية والسلوكية لأهل السنة والجماعة. والكلمة الأولى التي سأقولها، أعتقد أن هذا هو التحدي الكبير الذي يواجه أهل السنة والجماعة. أعتقد أن المحافظة على الخصائص السلوكية وإبراز المنهج الأخلاقي لأهل السنة هو التحدي الذي يواجه أهل السنة، وذلك لأنه هو الإطار الأخلاقي الذي يحافظ على تماسك أهل السنة. فإن أهل السنة لو فقدوا هذه الخصائص لصاروا حربا على بعضهم، طعنوا في بعض وشهروا ببعض، ولا عصفت الوحدة بين أهل السنة لأدنى شبهة ولأقل سبب. اليوم الذين يعيشون خارج إطار الخليج في الدول الباقية كمصر، السودان، المغرب العربي، في آسيا، في شبه القارة الهندية، يحسون أن أهل السنة كثيرا ما ينقسمون على أنفسهم، وسبب انقسامهم هو اختلافهم في قضايا اجتهادية، والقضايا الاجتهادية محتملة، لكن السوء في أن نبني على القضايا الاجتهادية مواقف عدائية. هذا هو الذي هو مرفوض عند أهل السنة والجماعة، بمعنى قد نختلف في مسألة ويسعنا الاختلاف كما وقع بين الأولين، لكن الذي يختلف بيننا وبينهم أننا تستغرقنا القضايا والمسائل الخلافية. فبالتالي الحديث عن الخصائص السلوكية والأخلاقية لأهل السنة مهم، أولا لأنه هو التحدي الذي يواجه أهل السنة، ثانيا لأنه هو الإطار الأخلاقي الذي يضمن لأهل السنة تماسكا، وثالثا الخصائص الأخلاقية تظهر في الإطار النظري مدى رحمة أهل السنة بأهل القبلة من أهل الإسلام، ومدى رحمة أهل السنة بأهل البدع. كيف أنهم، يعني كلمة لطيفة جدا لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول أهل السنة يدعون إلى الحق ويرحمون الخلق، يعني مما يميزهم أنهم يدعون إلى الله ويرحمون خلق الله، يحسنون إليهم. وأذكر كلمة لطيفة كان يقولها الشيخ الألباني رحمه الله، كان يقول: لا تجمعوا على الناس ثقل منهجنا وثقل تعاملنا عليهم وثقل أسلوبنا. المنهج السلفي منهج ثقيل لأنه يحرر الإنسان من القيود العصبية المذهبية الشيوخ، يحرر الإنسان مما اعتاده وألفه من عقيدة وعادة وسلوك، هو ثقيل على الناس. فإذا جمعنا للناس ثقل منهجنا وفضاغة سلوكنا كنا للناس فتنة، فنفرناهم عن منهج أهل السنة. هذه النقطة في غاية الأهمية أيها الإخوة. واضح ولا ما واضح هذه النقطة؟ واضح ولا ما واضح؟ يعني المنهج السلفي منهج قوي، فبالتالي إذا ما دعونا لهذا المنهج علينا أن نترفق بالناس. مثلا الصوفية عندهم بدع وعندهم خرافات، وأسوأ ما في الفكر الصوفي من انحراف تقديسه للبشر. يعني خلاصة الطرق الصوفية محورهم الشيخ الولي الصالح، يعظمونه إلى درجة التقديس، لكنهم ألفوا هذا ونشأوا عليه وهم صغارا، فإذا جئنا لندعوهم علينا أن نترفق بهم، أن نحسن تعاملهم، أن نحسن أسلوبنا، فلا نبادر إلى تكفيرهم ولا إلى تفسيقهم ولا إلى تبديعهم، وأن نحرص على هدايتهم وإخراجهم مما هم فيه. فبالتالي هذا مثال. لذلك الخصائص السلوكية والأخلاقية لأهل السنة والجماعة. طيب، للأسف الشديد نشأ عندنا من لا يلتزم بالضوابط الأخلاقية عند الخلاف. لا أتكلم عن أهل السنة أظلمهم أنهم لا أخلاق لهم، بل هم أحسن الناس أخلاقا ويدعون إلى الأخلاق، لكن لا يلتزمون ضوابط الأخلاق ولا يعلون المنهج الأخلاقي المتميز لأهل السنة والجماعة فيما بينهم إذا اختلفوا. أضرب لك مثال. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود كانا يختلفان في 100 مسألة من عويصات المسائل. يعني فتاوى فاصلة، مثلا أعطيك مثال، لو أن رجلا زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها، فتوى عمر رضي الله عنه أوله سفاح وآخره نكاح، والأفضل تقنين هذه العلاقة بدلا من أن تستمر في الحرام أن يوضع لها إطار من الحلال. وفتوى ابن مسعود زانيا ما اجتمعا أبدا. يعني إذا زنى رجل بامرأة ثم أراد أن يتزوجها حتى ولو عقد عليها يكون معها بالحرام والذرية حرام، بفتوى عمر رضي الله عنه حلال وبفتوى ابن مسعود حرام. ومثلا أيضا من حلف بالحرام قال علي الحرام أو حرمت زوجتي أو زوجتي علي حرام، عرفت؟ فتوى ابن مسعود أن هذا ظهار، وفتوى عمر بن الخطاب أن هذه يمين يكفر عنها بكفارة اليمين العادية، إطعام 10 مساكين إلى آخر الكفار. ومئة مسألة مثل هذه المسائل. إذا أقبل عبد الله بن مسعود ودخل على عمر رضي الله عنه قام إليه وبجله وأجلسه، وكان يقول عن ابن مسعود كنيف ملئ علما، كنيف يعني إيش؟ جراب. تعرف الجراب ولا ما تعرفه؟ حتى الجراب ما تعرفه؟ تعرف الجراب؟ معروف صح؟ الجراب معروف. كنيت ملئ علما، بالرغم من أنه يختلف معه في 100 مسألة من أوساط المسائل. وإذا ما لما مات عمر بكى عليه عبد الله بن مسعود وقال دفن عمر ودفن معه 9 أعشار العلم، لقد كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وإمرته رحمة. فبالتالي المحافظة على المنهج الأخلاقي عند الخلاف هذا الذي نفقده. حاتم الأصم رحمه الله هو من علماء السلف، نقل الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد في كتابه القيم الرد على المخالف من أصول الإسلام صفحة 60 أن حاتم الأصم قال أظهر على خصمي بثلاثة أشياء. يعني إذا خاصمه أحد قال أظهر عليه بإشنو؟ بثلاثة إشنو؟ أشياء. أفرح إذا أصاب خصمه، إذا كان يخاصمه في مناظرة أو مختلف معه، إذا أصاب خصمه يفرح. وأحزن إذا أخطأ، هذه الثانية. وأحفظ نفسي أن تتجاهل عليه أو أن تجهل عليه. سمع الإمام أحمد هذا الكلام فقال ما أعقله من رجل. قال يعني أظهر على خصمي بثلاثة أشياء: أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ خصمي، وأحفظ نفسي أن تجهل عليه وأن تتطاول عليه. ولذلك يقول مصنفنا في الخصائص السلوكية لأهل السنة: أهل السنة خير الناس للناس، خير الناس للناس. وهذا شيء عجيب، يعني أهل السنة والجماعة يردون على أهل البدع، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وإذا رد أهل السنة على أهل البدع ردوا رحمة بهم لا للتشفي ولا للانتقام. يردون عليهم ليس للتشفي ولا للانتقام. إذن أهل السنة والجماعة لا شك أنهم خير الناس للناس. طيب، ثانيا، أهل السنة والجماعة ينضبطون بالكتاب والسنة وبأخلاق الكتاب والسنة في سائر معاملاتهم. وهذا يعني يا إخوان أن أهل السنة يعاملون أفرادا مختلفين وطوائف مختلفة. فمثلا تعامل أهل السنة مع بعضهم ومع علمائهم يختلف عن تعامل أهل السنة مع الكفار مثلا. ولكن النقطة المهمة التي ينبغي أن نركز عليها، وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة لا يتكلمون عن أهل البدع إلا بعلم وعدل. بمعنى لا يقولون أهل البدع الذي لم يقولوا، ويعدلون مع أهل البدع إذا تكلموا عنهم، وينصفون أهل البدع. فلذلك هم ينضبطون بالكتاب والسنة في سائر علاقاتهم. طيب، أهل السنة والجماعة يركزون على قضية الألفة والائتلاف، وقد ذكرها المصنف حفظه الله هنا. يقول: وأهل السنة والجماعة، صفحة 58، يحافظون على الجماعة ويلتزمون الطاعة في المعروف. وأهل السنة عندما يحافظون على الجماعة ويلتزمون الطاعة يفعلون ذلك من منطلق العلم الشرعي والعمل به، ولذلك من نفس المنطلق فهم يطيعون في طاعة الله ولا يطيعون في معصية الله. طيب، هذا الكلام معناه كالآتي: أهم شيء لما نتكلم عن الوحدة بين المسلمين أن نركز على الموازنة بين إقامة الجهاد حتى مع أهل البدع، وبين الحرص على وحدة المسلمين، وبين إقامة الحق الذي أنزله الله عز وجل. فمثلا بعض الناس يريد أن يجمع الناس حتى على خلل الاعتقاد، يريد أن يجمع الناس وأن يدعو إلى وحدة حتى ولو حصل هنالك خلل، وكان هنالك خلل في عقائد الناس. يعني فهم يوازنون بين جماعة المسلمين والحرص عليها وبين إقامة الحق. مثلا أهل السنة إذا حاربوا البدع يتهمهم بعض الناس بأنهم يفرقون كلمة من؟ كلمة المسلمين. هم في قضايا العقيدة لا يجاملون. يوم بعد فتح مكة وفي غزوة حنين بعض مسلمة الفتح قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. حقيقة الوضع لم يكن يتحمل اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لم يكن الوضع يتحمل، لأنهم يقاتلون الكفار الأصليين وهؤلاء دخلوا في الإسلام ولكنهم لم يفهموا فيه، فليس من المصلحة أن نفقدهم. كنت أتوقع أن يكون رد النبي عليه الصلاة والسلام لهم بعد أن نفرغ من قتال هؤلاء المشركين ومن قتال هؤلاء الكفار، نصحح عقيدة هؤلاء ونعقد بعد الانتهاء من المعركة مؤتمرا تقدم فيه أوراق لمناقشة هذه الانحرافات. العدو على مقربة، فقال الله أكبر إنها السنن، لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. استغربت لرد الفعل في وضع لا يتحمل. يعني الآن مثلا لو في شخص أخرج فتوى، بعض الناس يقول الأمة في إيش وما هذه الفتوى، يا أخي هذا عالم له نظراته، يجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لو أنه أفتاهم في الحال أدى هذا إلى فرقة المسلمين وإلى تمكن العدو منهم. لكن قضايا الاعتقاد والفواصل العقدية لا تحتمل الإرجاء، وكان رد النبي عليه الصلاة والسلام فيها سريعا وصارما، يعني لم يردي المسألة في الحال، قال الله أكبر كل يوم مؤكدات إنها السنن، لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فبالتالي أهل السنة والجماعة إذا ما دعوا إلى العقيدة لا يفرقون المسلمين، إنما يوحدون أهل الإسلام على الحق، وإلا لو اجتمع أهل الإسلام على غير حق كان اجتماعهم كفرقتهم سواء، ولا قيمة لاجتماعهم هذا، لا قيمة له. بمعنى قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الآية تحتمل تفسيران، الأول أو تحتمل الآية تفسيرين. التفسير الأول واعتصموا بحبل الله جميعه، لأن سبب فرقة المسلمين أنهم لم يأخذوا بجميع ما أنزل الله، فجزأوا ما أنزل الله، فكان سببا لاستمساك كل طائفة بما عندها من جزء الحق فخالفت غيرها. واعتصموا بحبل الله جميعا، أي بجميع حبل الله، إذا أخذ الناس بالدين بمفهومه الصحيح أصلا لم يقع هنالك خلاف. أو اعتصموا بحبل الله جميعكم، الجميع يعتصم بحبل الله، إذا بعض الناس اعتصم بحبل الله والبعض الآخر لم يعتصم بحبل الله وقعت الفرقة. لو أنهم اعتصموا بحبل الله مجزأ، جزأوا ما أنزل الله، أيضا كان هذا سبب للفرقة. فقوله واعتصموا بحبل الله جميعا، إما بجميع حبل الله بجميع ما أنزل الله لا تجزئوه، خذوا الدين كله، أو لا يتجزأ بعضكم كلكم يعتصم بحبل الله. طيب، فلذلك هم يوازنون بين الدعوة إلى التوحيد وبين التوحد مع المسلمين، وفرق أيضا بين المواقف الطارئة عند أهل السنة وبين الأصل. مثلا قاتل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التتار مع الصوفية، وكانوا في ذلك العصر خصومه، لكن التتار كان عدوا أكبر من الصوفية، لذلك حتى يقول أنه كان يقاتل مع التتار، الصوفي إذا رمى الرجل من الكفار يقول يا عبد القادر، يقصد الجيلاني، انصرنا، ويرمي بالسهم، فيقول له شيخ الإسلام تيمية إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أشدد رميك عليهم. فلم يؤخر قضية التوحيد، لكنه راعى للظروف الاستثنائية الطارئة التي تمر بالأمة في تلك الفترة. فإذا هذه نقطة مهمة جدا. طيب، أهل السنة والجماعة من خصائصهم الأخلاقية، وهذا يكتب لأن المصنف يعني ما ذكره على بالطريقة التي سوف أذكرها الآن، أهل السنة والجماعة يتولون جميع أهل الإسلام، يعني يوالون جميع المسلمين بقدر ما عندهم من طاعات، يتولون جميع أهل الإسلام بقدر ما عندهم من طاعات. لذلك قرر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. نحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. طيب، صفحة 162 صفحة 162 أهل السنة يوالي بعضهم بعضا ولاء عاما ويعذر بعضهم بعضا، ولقد أسلفنا أن العذر الذي يعذر به أهل السنة بعضهم بعضا في مسائل الاجتهاد. أما في مسائل العقيدة فإنهم يبينونها ويحاربون البدع ولا هوادة في ذلك. طيب، لكن عندهم قاعدة هنا ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول رحمه الله: لو أنه كلما أخطأ إمام، وهذا من الكلام اللطيف، ولو أنه كلما أخطأ إمام من أئمة المسلمين في أحد المسائل العلمية، حتى في أمور بعض مسائل العقيدة الخافية، بدعناه وهجرناه، قال: لما بقي معنا ابن مندى ولا ابن الصلاح ولا ابن نصر ولا من هو أجل منهما. لذلك ذكر الذهبي هنا قاعدة مهمة في تعاملنا مع أخطاء العلماء حتى ولو كانت في بعض مسائل الاعتقاد، قال: لا نعصم ولا نؤثم. وهذه قاعدة مهمة: لا نعصم ولا نؤثم. لا نعصم، لا ندعي أن لأحد عصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نؤثم من أخطأ منهم في أحد المسائل، فهو بالنسبة له مأجور على اجتهاده. ولذلك يذكر الذهبي نفسه رحمه الله، قال: ونحب أهل السنة ونحب السنة وأهلها، ويحب ما فيهم من الاتباع وتعظيم النصوص ولا نحب ما ابتدعوه. يعني إذا وقعوا في بدعة لكن بشرط أن تكون البدعة تأويلها سائغا، يعني أن تكون البدعة من التي تأويلها سائغ. بعض البدع أهل السنة لا يقبلون فيها. يقول شيخ حسام تيمية: بعض أئمة السنة وقعوا في بدعة في العقيدة. بعض أئمة السنة وقعوا في بدعة في العقيدة، لكن أهل السنة لا يتبعونهم فيما ابتدعوا. يعني إذا ابتدع شيء لا يتبعونه، ولكن قد يلتمسون له العذر وقد يحسنون التعامل معه. فبالتالي هذه صفحة 162: يوالي بعضهم بعضا ولاء عاما ويعذر بعضهم بعضا في الإطار الذي شرحته لكم، التفريق بين مسائل العقيدة وغيرها. لكن الذي عرف عنه العلم وعرف عنه الصلاح وعرف عنه الفضل، لو أنه أخطأ في بعض مسائل العقيدة الخافية أو وقع في بدعة تأويلها سائغ عذروه، ولكنهم لا يتبعونه في بدعته، وفي نفس الوقت لا يهدرون حسناته. وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام تيمية تفتق، يقول رحمه الله: لا يفسقون المجتهد المخطئ وإن كان في أصول الدين. لا يفسقون المجتهد المخطئ وإن كان في أصول الدين. الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تكلم عنه علماء المالكية كلاما شديدا، فيه عدة يعني، ومنهم القاضي أبو بكر بن العربي صاحب كتاب العواصم من الخواطم، قال عن ابن حزم: دخلت الأندلس فوجدت فيها فتنة الباطنية، وخرجت منها وتركت فتنة الظاهرية، وطعن فيه. قال الشيخ الإسلام تيمية: وابن حزم إمام في الدين، غير أن الناس أخذوا عليه بعض مسائل في أصول الدين، غير أن الناس أخذوا عليه بعض مسائل في أصول الدين مع الوقيعة في الأكابر كأبي حنيفة ومالك، كان الشديد يعني إذا خالفوا في مسألة كانت لهجته شديدة، حتى كان يغنيهم بالتجهيل، يقول: وهذا جهل من مالك، وكيف يقول أبو حنيفة بهذا القول؟ هكذا كانوا يقولون. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ولكن هذا لا يهدر مكانته، ولكن هذا لا يهدر مكانته، مكانة من؟ ابن حزم. وقال الذهبي عن ابن حزم لما أورد كلام القاضي أبو بكر بن عربي، وقال: وليس للقاضي أبو بكر بن عربي أن يتكلم في أبي حزم فإنه لا يبلغ منزلته ولا يكاد. يعني القاضي أبو بكر بن عربي لا يساوي شيء بالنسبة لابن حزم. ولي ميل شديد لأبي محمد لحبه الشديد للحديث الصحيح ونبذه للتقليد، غير أني لا أوافقه في كثير من مسائل الأصول والفروع، بل أكاد أقطع بخطئه فيها، لا أبدعه ولا أفسقه، وأكاد أخضع لفرط ذكائه ولسعة علمه. ولذلك قال الذهبي رحمه الله تعالى لما تكلم أبو نعيم الأصفهاني، طعن أبو نعيم الأصفهاني في ابن نصر وطعن ابن نصر في أبي نعيم، قال: وكلاهما من أئمة السنة وكلاهما عندي من العدول، ولا آخذ بقول أحدهما في الآخر. وفي نهاية كل ترجمة كان ابن حزم يقول: والإنصاف عزيز، ونعوذ بالله من الهوى والفظاظة. والإنصاف عزيز، ونعوذ بالله من الهوى وشنو والفضابة. لذلك أقول يا إخوان من أجمل الكلام ولا أفتأ أذكره وأردده أن الخصائص الأخلاقية والسلوكية لأهل السنة والجماعة بمنزلة على أهمية مهمة، لأنها هي الإطار الأخلاقي الذي يحفظ لأهل السنة تماسكهم. فأهل السنة تعصف بينهم النوازل الفقهية والقضايا الاجتهادية والمسائل الظنية، تفرقهم وتشتتهم ويصنف بعضهم بعضا، وهم داخل أهل السنة والجماعة. ذلك لأنهم فقدوا المنهج الأخلاقي عند نزول الخلاف، فهم لا ينضبطون بالمنهج الأخلاقي عند نزول الخلاف، وهذا من أسوأ ما يواجه أهل السنة. والمنهج الأخلاقي أيضا يجعل أهل السنة يحسنون التعامل مع أهل البدع ويحسنون استقطابهم بغير مجاملة ولا تنازل عن دينهم وأصولهم. ولذلك كان الشيخ الألباني يقول: لا تجمعوا على الناس ثقل منهجنا وفظاظة أسلوبنا. أصلا منهج أهل السنة فيه ثقل وفيه قلوب على الناس، فلا نجمع عليهم ثقل المنهج وفظاظة أسلوبنا، يكفي أن المنهج عليهم ثقيل. وهذا يعني أن المنهج الأخلاقي في التعامل مع الآخرين ينبغي أن ينضبط. فرق بين أن نرد على المبتدئ، وهذا أيضا فيه قاعدة مهمة، يعني يقول شيخ الإسلام تيمية: لما نأتي في التعامل مع أهل البدع سوف تتضح هذه المنهجة. وشيخ الإسلام تيمية من أكثر ما يميزه أن منهجه هو منهج استقرائي كلي، يعني لا يتكلم عن موقف واحد. مثلا بعض الناس يقرأ مواقف الإمام أحمد مع أهل البدع، حتى يقول بتيمية، فيظن أن الموقف مع أهل البدع الصرامة دائما. قال ابن تيمية: وليس الأمر كذلك، إنما كان الإمام أحمد صارما معهم لعظم السنة في عصره ولقوة تأثيره إذا هجر أهل البدع، وليس بالضروري أن يكون هذا منهجا مضطردا لأهل السنة في كل زمان. وكأن ابن تيمية يتحدث عن بعض الذين لاموه في إحسانه إلى أهل البدع وعدم اتخاذ مواقف قاطعة فاصلة معهم كان يعايشهم في المجتمع، قالوا: ينبغي أن تكون كالإمام أحمد. قال أحمد: إذا هجر هجر معه الناس، لكن إذا هجرنا نحن من يهجر معنا؟ أحمد إذا هجر المبتدع رجع المبتدع، وإذا هجرنا المبتدع تماد المبتدع. فبالتالي ينبغي أن نستقرئ منهج أهل السنة والجماعة كله. فمثلا في منهج أهل السنة الغلظة على أهل البدع، ومع الغلظة الرحمة بأهل البدع، وذلك على حسب كل موقف وعلى حسب أنواع البدع ودرجاتها، فليست البدع كلها على درجات واحدة. ولذلك يقول ابن تيمية: الداعي إلى بدعته ليس كالساكت عن بدعته، والعامي في البدعة ليس كالمعلم في البدعة. لذلك يقول: أجمع أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون عوام الرافضة. عامة الرافضة ليسوا بكفار عند أهل السنة، لا يكفرونهم ولن يكفروهم أصلا. وبالتالي لا بد من إعلاء المنهج الأخلاقي لأهل السنة عند الخلاف وعند غيره. ولذلك أقول أيها الكرام، اختلف خالد بن الوليد رضي الله عنه مع سعد بن أبي وقاص، اختلفوا وهم يقاتلون الفرس في العراق، وكانت يعني سبحان الله السلف عندهم علم عميق وبعد نظر. سعد من السابقين بالنسبة لخالد رضي الله عنه، خالد أسلم في السنة الثامنة من الهجرة، وسعد رضي الله عنه سادس ستة في الإسلام. لما اختلفوا كانوا في بلاد الفرس أمام القتال، عمر بن الخطاب رضي الله عنه علم وهو في المدينة أن الأمر لن يستقر هكذا، لا بد من أن يرسل إلى أحدهم ليأتي إلى المدينة، فأرسل إلى سعد. ذلك لأن خالد المرحلة مرحلته، فجاء سعد إلى المدينة. سمع بعض الناس أن هنالك خلافا بين سعد وبين خالد، فجاءوا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يطعنون في خالد عنده. وهذا يعني الاصطياد في الماء، العقل يعني هم يعلمون أنه عنده خلاف معهم فجاءوا يذمونه. فقال للطاعن في خالد صه اسكت، إن الذي بيني وبين خالد لم يبلغ ديننا بعد، يعني لا يبيح الكلام فيه إلا بعد أن يخالفه في الدين. ولما أورد البخاري رحمه الله أن علي بن أبي طالب تخلف عن بيعة أبي بكر، فجاء أبو بكر رضي الله عنه إلى علي في البيت وتكلم معه، فقال له علي: يا أبا بكر، إنا لنعلم فضلك وإنا لم ننفث عليك، يعني ليس أمر منا حسد، ولكننا كنا نظن أن في أمر الخلافة لنا شورى أو نستشار، ولكن إذا كان صلاة الغداة في صلاة الظهر أبايعك على الملأ. وجاء علي رضي الله عنه وصلى مع أبي بكر صلاة الظهر وصعد المنبر وأقر بكل فضائل أبي بكر وبايعه على الملأ. يقول ابن حجر: امتناع وقوع الخلاف بين الناس في الاستحالة، يستحيل ألا يختلف الناس، يستحيل إلا أن يكونوا جمل، أما إذا بشر لا بد أن تختلف. وعدم وقوع الخلاف بين الناس على الاستحالة، وها أنت ذا تراه وقع بين الأكابر، ولكن الفرق بيننا وبينهم يدل على أن الديانة عند وقوع الخلاف عاصمة. أفاد ذلك ابن حجر في الفتح. الوقوع الخلاف يقع، لكن وجود الديانة والورع عند وقوع الخلاف هو مما يعصم. ولذلك أهل السنة والجماعة يوالون بعضهم بعضا كما أسلفنا في هذه النقطة. يقول أيضا ثامنا: أهل السنة يوالون ويعادون على أساس الدين، ولا يمتحنون الناس بما ليس من عند الله. من الإشكالات الكبيرة جدا التحزب، التحزب يعني الشخص ينتمي إلى جماعة أو مجموعة يغلق نفسه عليها. من كان داخل إطاره الضيق يحسن إليه، ومن كان خارج هذا الإطار لا يحسن إليه، فيجعل الجماعات معاقدة للولاء والبراء، وهذا يخالف منهج أهل السنة والجماعة. ومن أسوأ ذلك، يعني شوف، أورد ابن تيمية في منهاج السنة النبوية كلاما لطيفا، اسمع هذا الكلام، هذا الكلام عجبني. قال: بعض الناس إذا أراد أن يعرف هل أنت من أهل السنة أو ليس من أهل السنة يسألك عن يزيد ابن معاوية، فمن طعن في يزيد كان من أهل السنة، ومن لم يطعن في يزيد لم يكن من أهل السنة. قال: وإن الله لم ينصب يزيد حبه وبغضه معلما للحق، فليس لأحد أن ينصب أحدا من الناس يريد مدحه أو ذمه، وإن كان علي وطلحة والزبير لا يجوز ذلك. ولذلك يقول أيضا في موضع آخر: ليس للمعلمين الذين يعلمون الناس أن يحذبوا الناس لهم. يعني مثلا أنت شيخ من أهل السنة، طلابك لا ينبغي أن يكونوا متكوكئين حولك أنت فقط. لذلك الشيخ العباد في رسالته القيمة التي أنصح بأن تقرأ وأنصح أن توزع على مستوى العالم كله، رفقا أهل السنة لأهل السنة، رسالة صغيرة جدا في 50 صفحة أو كذا، صغيرة جدا، رفقا أهل السنة لأهل السنة. يقول صفحة 46: قل أن تجد عالما لا يأخذ الناس عليه، وإن الشيخ الألباني كان الناس يأخذون عليه مآخذ بإفتائه بكشف الوجه وجواز ذلك، وقوله في الذهب المعلق، وفي كثير من المسائل، غير أني لم أستفد من كتب أحد كاستفادة من كتب الشيخ ناصر الألباني. وإن من أسوأ البدع أن ينسب أناس يمتحن بهم، يعني تقول مثلا ماذا تقول في فلان الفلاني. أنا قد أكون من أهل السنة، لكن ما عندي موقف من شخص لأني أصلا لا أعرفه ولا أقرأ له. أنت تريدني أن أتخذ موقفا حادا تجاهه كما تعرفه أنت؟ ليس بالضروري، ليس بالضروري. هذا امتحان للناس بأصول مبتدعة، وعلى هذه الأصول نعقد ولاء وبراء. بل بعض الناس يجعل المسائل الاجتهادية أصولا، فمن وافقه فيها كان من أهل السنة، ومن لم يوافقه كان من أهل البدع. أنت ابتدعت أصولا جديدة توالي عليها وتعادي عليها. وهذا من الكلام المهم الذي يحتاجه أهل السنة والجماعة. طيب، يقول صفحة 164، تابعوا معي. يقول: أهل السنة يعملون على تأليف قلوب الناس واجتماع الكلمة. طيب، هنا أقرر أمور. الوقت انتهى ولا شنو يا فهد؟ انتهى. طيب، نكمل هذه المسألة. يقرر شيخ الإسلام تيمية قاعدة عظيمة جدا، يقول، وهذه نحتاجها في الواقع العملي: ترك المستحب، هكذا يسميها قاعدة ترك المستحب لأجل تأليف قلوب الناس. قاعدة ترك المستحب لأجل تأليف قلوب الناس. ليش؟ لأن تأليف قلوب الناس واجب، فهنا نترك المستحب لأجل الواجب. وذكر في ذلك مسألة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كما في حديث البخاري، قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. الكعبة لم تكن على قواعد إبراهيم، كانت قد تغيرت. فقال: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. ولذلك يقول: لو وجد شخص لا يجيد قراءة سورة الفاتحة ولا يلحن فيها لحنا يبطل الصلاة، اجتمع عليه الناس يقدم ويصلي بالناس، وإن كان فيهم من هو أقرأ منه إذا كانت لا تجتمع عليه الكلمة. هذا كلام عجيب جدا لابن تيمية، يعني إمام الناس مجتمعين حوله، ومراعاة لأجل تأليف قلوب الناس. قال شيخ الإسلام تيمية: من نزل في بلاد أهل البدع وكلها مبتدعة لا يترك الجمعة ولا الجماعة ولا الأعياد، يصلي خلفهم ولا يعيد. يصلي خلف أهل البدع ولا يعيد. هذا من القواعد اللطيفة. طيب، يا إخوان، نحن أقول خلاصة، نحتاج، عرفنا منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، لكننا لم نعرف منهج أهل السنة والجماعة في الأخلاق والسلوك. ولذلك سوف أختم بنقطتين ما ذكرها المصنف وأرى ضرورة ذكرها في الخصائص الأخلاقية والسلوكية لأهل السنة والجماعة. طيب، لكن نقطة تأليف قلوب الناس، صلى ابن مسعود خلف عثمان وقال: الخلاف شر، وقد أتم عثمان رضي الله عنه في منى وفي عرفة، وسنته عليه الصلاة والسلام، وسنة أبي بكر وعمر الإتمام. صلى ابن مسعود وأتم وقال: الخلاف شر. هذه نقطة في غاية الأهمية. الحسن بن علي لما تنازل لمعاوية بن أبي سفيان جاءه أهل العراق قالوا يا إمام أنت أفضل من معاوية وأنت أحق بمعاوية. قال الجماعة مع ما تكرهون خير من الفرقة مع ما تحبون. الجماعة هذه قاعدة عجيبة والله تدل على عمق فهم الصحابة. الجماعة مع ما تكرهون من تولي معاوية عليكم أفضل من الفرقة مع ما تحبون أن أكون إماما لكم ولكن أن تكون هنالك فرقة. شيء عجيب. ولما أراد علي أن يصالح أهل الصفين جاءه رجل قال والله لا نصالحهم والدم بيننا وبينهم والسيف بيننا وبينهم. فقال له علي رضي الله عنه لما كانت الجماعة كنت فيها خاملا ولما وقعت الفرقة والفتنة نجنت فيها نجوم قرن الماعين. يعني بعض الناس لا يحيا ولا يعيش إلا في أجواء الفتن بين الناس. هذا في الإضافة لهذه المسألة. المسألة التي أريد أن أضيفها هنا في منهج أهل السنة والجماعة نشر الأدب والأخلاق في التعامل مع علماء أهل السنة. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا رأيت الشاب يتطاول على المشايخ وإن كان معه من العلم ما معه فآيس من خير فيه. ولذلك من أسوأ ما هو موجود بين الشباب الأذن اللقاقة والعين النقادة. يعني بعض الشباب يقول يحيي شيوخه الشيخ الفلاني يخطئ في النحو هو من الشباب المنسجم جديد والشيخ الفلاني لا يستدل بالقرآن كلامه نظري كثير الشيخ الفلاني كلامه علمي يفتقد الخطابة. ومن أنت ومن أنت؟ هذا يذكرني بحديث أبي هريرة العجيز عند ابن ماجه وإن كان في إسناد الحديث مقال. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل من يجلس يستمع إلى الحكمة فيأخذ بشر ما فيها. محاضرة كاملة يتكلم عن الأخطاء فيها فقط ولا يتكلم عن الخير الذي فيها. هذا مجرد تقييمه ينظر أو يجلس ليلتقط الأخطاء. قال مثل من يجلس وهو يستمع إلى الحكمة فيأخذ بشرها كمثل رجل أتى راعي الغنم وقال له اجزرني شاة من غنمك فقال له الراعي اذهب وخذ بأذن خيرها فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. لم يعجبه من هذا القطيع الكبير من البهائم إلا الكلب الواحد الذي مع الغنم. فبالتالي هذا سلوك مرفوض عند أهل السنة. وأنا أريد أن يوضح هنا في الخصائص الأخلاقية أن الشباب يحترمون أسياخهم ولا يتدخلون في الأخطاء التي بين الشباب. يجيك شاب يقول لك شيخ ربيع رد على عبد الرحمن عبد الخالق وانت مالك وماله يا أخي دخل شنو ما يرد يا أخي انت مالك وماله شيخ ربيع عالم والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق عالم ايش يقول لك رد عليه. هل قرأت الرد الجديد؟ لم أقرأ الرد الجديد ولا أريد أن أقرأه. هل قرأت الطحاوية؟ هل قرأت الواسطية؟ هل قرأت الماردينية لابن تيمية؟ هل قرأت الرسالة التسعينية له؟ تقول لي فلان رد على فلان من الشيوخ. هؤلاء الشيوخ وما الذي أدخلك أنت بينهم؟ الدرس القادم إن شاء الله الأصول التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة.